المرحوم على حال الكليني في ذلك. وهذه المنهجية ذكرنا أنه ربما هناك رؤية حول هذه المنهجية أنها رؤية تجميع حديثي، وبينا أنها هذه نظرة غير صائبة وغير دقيقة حول تبويب والعنوان والعناوين التي انتقاها الكليني في أصول الكافي، لأن هذا التبويب في الحقيقة مبني هذا التبويب مبني على منهج معين ونظام علمي معين. انتقاء النتائج مبني على استنتاجات دقيقة. أعطف على الشواهد السابقة التي مرت بنا باعتبار أن التبويب عبارة عن نظم علمي معين منهجي، ما يمكن أن يكون ينتجه أو يولده استنتاج عشوائي، هذا ما يمكن، بل لابد أن يكون في الحقيقة مبني على استدلالات، على قواعد، على تناسبات، موازنات علمية دقيقة جدا. كي على حال لماذا جعل كما مر بنا لماذا جعل مبحث العقل والجهل قبل بحث التوحيد؟ ليس صدفة. ولماذا سيأتي بحثنا أيضا في ذلك، لماذا جعل المقابلة بين العقل والجهل ولم يجعل المقابلة بين العلم والجهل؟ سنبين أن هناك كيف هناك جدل علمي عميق عقلي حول هذا المبحث بين حتى المدارس الفلسفية العريقة، هل الذي يقابل الجهل العلم أو الذي يقابل الجهل العقل، وما الفرق بين العقل والعلم؟ بحوث هاي جدا بحوث صناعية عميقة تليدة طارفة وعميقة، وتحتاج إلى دراسات مهمة في نظرية المعرفة، في منهج المعرفة. إذن ليس صدفة هكذا نتائج قواعد، في عبارة أخرى عناوين الأبواب في الحقيقة عبارة عن قواعد ومراحل استدلال واستنتاج، وليست كما يظن الظان أنها نتائج عفوية استرسالية انسيابية هكذا عفوية صدفية، لا، بل هي لها نتائج ومقدمات. ثم أن نلاحظ أن المرحوم الكليني كما مر بنا كيف لم يفرز ويعدد ويكثر مبحث النبوة عن الإمامة، بل جعل النبوة والإمامة معا. لماذا؟ بل أتى بعنوان أعم من الإمامة والنبوة، عنوان الحجة. وهذا المبحث ليس بالسهل، ثاقب جدا، أن تجعل الإطار والمحور والعمود الحجية لا خصوص الإمامة ولا خصوص النبوة ولا خصوص الرسالة. هناك أنبياء غير رسل، هناك أئمة غير أنبياء ورسل، هناك أنبياء ورسل، هناك حجج ليسوا بأنبياء ولا رسل ولا أئمة. فمباحث إذن مهمة وقولبة وتأطير واستنتاج وبناء أعمدة في المعرفة تختلف عن المنهج الكلامي، وهذا ليس من باب الصدفة، بل له على حال أسباب العلمية والصناعية والمنهجية العميقة جدا. أيضا نلاحظ على حال أساتذة المرحوم الكليني، أساتذة المرحوم الكليني جملة منهم ذكرت أنا في مباحث سابقة للأخوان أن كيف المدارس الفلسفية على مناهج وعلى مدارس، المدارس الكلامية على مناهج ومدارس، العرفاء على مدارس ومناهج، المفسرون على مدارس ومناهج، أيضا المحدثون أو الرواة على مدارس ومناهج منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرورا بأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام إلى على اتحال إلى حتى الآونة الأخيرة. الرواة منهم فقهاء الرواة، فقهاء الفروع، ومنهم طبعا من يجمع بجانب الفقهاء يجمع علم الكلام مثل زرارة رحمة الله عليه، زرارة بن أعين، ومثل أيضا حمران بن أعين، حمران بن أعين الذي تأذى الإمام الصادق من موته وأوجع قلب الإمام الصادق لما توفي، لأنه رجل من الرجالات التي تعب عليها أئمة أهل البيت وبقي نبراسا الحمد لله وعلما من معالم هذه المدرسة، المدرسة الطهارة، وبالتالي يعني جبل شامخ إلى الآن يدوي اسمه ما شاء الله، حتى في القراءات العشر لا يمكنهم أن يستغنون عن حمران بن أعين أخي زرارة، وهو كان يعني متخصص في جملة من علوم القرآن، وكان أيضا متكلما وكان راويا. فمدرسته الحديثية مدرسة كلامية ومدرسة تفسيرية، غير أيضا زرارة وحمران بن أعين نشاهد مثلا هشام بن سالم راوي ثقيف في الفروع وأيضا متكلم نحرير. نلاحظ أيضا في مدرسة الرواة والمحدثين أنماط أخرى، رواة يدعون برواة أسرار المعارف. طبعا الرواة أو من أي سلك من سلوك المدارس، افرض مدرسة كلامية، مدرسة فلسفية، مدرسة عرفانية، مدرسة روائية، المدارس الروائية على أقسام، المدارس أيضا فيها من هو مستقيم الطريقة وفيها من هو منحرف. على أي حال في مدارس الرواة والمحدثين هناك أيضا ماذا؟ هناك مدرسة يعبر عنها بمدرسة رواة أسرار المعارف، مدرسة رواة المعارف. مدرسة رواة المعارف أمثال سلمان الفارسي، سلمان المحمدي، أمثال أبي ذر، أمثال أيضا عمار إلى حد ما، حذيفة. طبعا حذيفة أسرار المعارف من نمط كلامي مو من نمط معارفي، مثل جابر بن يزيد الجعفي، مثل حتى ابن أبي زينب قبل انحرافه الخطاب، مثل أيضا المغيرة بن سعيد قبل انحرافه طبعا، لأنه قد ينتهج نهجا والعياذ بالله تزل به القدم. كما فإن في الفقهاء رواة المعارف، الفقهاء مثل ابن أبي عزاقر الشلمغاني، فقيه أسد وكتابه في الفقه في كل كتب بيوت الشيعة، ولكنه على حال ادعى السفارة وكذا فنبذته الطائفة وصدر اللعن من الناحية المقدسة تجاهه. أقصد في كل مدارس من مدارس المفسرين أو مدارس الفقهاء أو مدارس فيها فيهم المستقيم الطريقة وفيهم من تزل به القدم. على أي حال من أمثلة رواة أسرار المعارف أيضا نعم المفضل بن عمر الجعفي، أيضا من جعفة، تلاميذ جابر بن يزيد الجعفي طرا من هذا النمط، حتى عمرو بن شمر، عمرو بن شمر المعروف عند هم عمرو هم شمر بعد شلون يصير، لكن هذا في الحقيقة عكس ما هو مشتهر في علم الرجال بتتبعات رجالية قمنا بها وقام بها الأخوة مع يعني أطلعون عليها، في الحقيقة عمرو بن شمر هذا جليل وذو باع عظيم. على يتحدث حتى هم العامة يذكرون أنه شيعي كذا فلان، ويذكرون شيء آخر أيضا، يذكرون أن أحد الرواة من جعفة يقول كان إمام مسجد الجعفة، يعني قبيلة جعفة، عشرون أحصيت عليه 20 عاما أريد أن أسبقه إلى المسجد فجرا فلم أستطع، وأريد أن أتأخر عنه في الخروج من المسجد بعد تعقيبات صلاة الفجر فلم أستطع. 20 عام. هم هذا في تراجم السنة يذكرون عنه عمرو بن الشيخ، ويروي عنه الأجلاء وكذا، خلافا لمذاق النجاشي. النجاشي رحمة الله عليه مع إجلال النجاشي مدرسة كلامية متشددة ضد رواة أسرار المعارف، ومن ثم لم ينجو من النجاشي أحد من رواة المعارف من الطعن، لأنه متشدد في مدرسة الكلامية. ومدرسة كلامية، المدارس الكلامية أيضا على أنماط، هو من النمط النمط النمط، بعد ذلك سنتعرض له فيما بعد. فلذلك جرحه وتعديله، يعني النجاشي رحمة الله عليه يطعن في جابر بن يزيد الجعفي هذا الطود الذي يجله ويعظمه أرباب الجرح والتعديل حتى العامة، يطعنون فيه، لا أقول لا يطعنون، لكن مع ذلك يعظموه ويجلوه. حتى البخاري وصحيح مسلم في أول كتاب العلم، حتى في البخاري أتذكر لعل حتى في مسلم أيضا، يقول روى جابر بن يزيد الجعفي عن الصادق والباقر أو عن الباقر 50,000 أو 30,000 حديث، يعني يستشهد لجلالة علم الحديث. وبالتالي كذا كنموذج جابر، جابر نموذجا. فجابر الذي هو طود عند الأصحاب وعند العامة، للأسف النجاشي بسبب مسلك الكلامي المتشدد من نمط مدرسة كلامية معينة حتى ينال من جابر بن يزيد الجعفي وليس في محله. بينما نفس النجاشي رحمة الله عليه، يحيى بن سعيد القطان، هذا من أرباب الجرح والتعديل عند العامة، وهو من النواصب الذي يغمز والعذب، لا يريد أن يغمز في الإمام الصادق. ومن هو يحيى بن سعيد القطان النكرة في قبال جعفر بن محمد الذي ملأ الآفاق على إتحال اسما وسيطا وإنجازا عند الكبار؟ أيما كان، فالنجاشي رحمة الله عليه يوثق هذا، لا يوثق يقول إمامي، لكن يوثقه ولا يطعن فيه، لا أقل تقول يقول أنه ناصبي، يقول أنه لم يسلم أحد من الشيعة من طعنه أبدا. على كل مسلك خاص عند النجاشي رحمة الله عليه. هذا طبعا الشيء بالشيء يذكر كفائدة رجالية مرتبطة ببحث المعارف، أننا عندما نريد أن نمحص روايات المعارف حذاري حذاري أن نتقيد بمنهج النجاشي. يجب أن نعمل صناعة الاجتهاد في علم الرجال كي نقف على الرواة الموثقين أو الرواة غير الموثقين المطعونين. أما أن نتابع ونقلد فتاوى المرحوم النجاشي في علم الرجال بلحاظ رواة المعارف، تلك على إتحال أزمة وطامة كبيرة. أن نجعل للنجاشي رحمة الله عليه أو لابن الغضائر الابن أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، نجعل لهما الوصاية على المذهب بأكمله في روايات المعارف، هذا أمر ليس بالشيء الهين، بل الأمر خطير. على كل هذه طبعا نكتة منهجية، لابد أن قاعدة في نفسها في المنهج، أنه في روايات المعارف يجب أن نكون نعمل صناعة الاجتهاد في علم الرجال. أما تقول لي وثقوه ضعفوه، وليكن أسس التوثيق أو أسس الجرح، سيما الجرح يعني ما هي، بأي ملاك، أي على إتحال، فهذه أمور مهمة ترتبط بالاجتهاد في علم الرجال بما يتصل ويثمر في بحث المعارف في روايات المعارف. السائد وللأسف هو التقليد في علم الرجال. قال النجاشي قال النجاشي، قال ابن الغضائي قال ابن الغضائي، هل ما يقوله شهادات حسية أو اجتهادات؟ إذا كان اجتهادات فلا بد أن نمحص الاجتهاد. وهذا للأسف باب لم يعني فتح قليلا لوحيد البابهاني رحمة الله عليه أو المجلس الأب الشيخ محمد تقي صاحب شرح من لا يحضر الفقيه المسمى باسم روضة المتقين والمير داماد وثل من العلماء تجرأوا في الاجتهاد في علم الرجال. طبعا الاجتهاد في علم الرجال ممارس عند الرجالين الكبار، لكن في ماذا؟ في فصول عديدة في علم الرجال. أما في الفصل الأخطر، في الفصل الأهم وهو التعديل والجرح، لأن في علم الرجال عدة أبواب، عدة فصول: تمييز المشتركات، تمييز النسخ، جرد الأسانيد، جرد المشايخ، جرد الرواة، وكثير أمور. لكن الفصل المهم الأخطر والحساس في علم الرجال ألا وهو الجرح والتعديل، التوثيق والتعديل. هذا الفصل للأسف اجتهادات في علم الرجال قليلة فيه، وإنما الأكثر تقليد. إن شاء الله يصدر الجزء الثاني في علم الرجال، تلاحظوا هذا المبحث بشكل وافر. لكن هذه محطة مهمة في بحث المنهج. أنا ذكرتها بشيء معترض، البحث كان في بحث في قاعدة أخرى، لكن هذه القاعدة بشكل فهرسي لا أقل لابد أن ننبه عليها. قضية التوثيق والتضعيف في رواة الراوين للمعارف يجب أن ندقق فيها. طعن في النجاشي وليكن، هذه فتوى وليست حس، بينما يجب أن نشيد مباني من هو أقدم من النجاشي وأوثق وأقرب عهدا. بحث على كل الرجال واسع، دعونا أن نكتفي بتعبير الاجتهاد في علم الرجال. المفروض في الكول لا أقول والخطب الأفضع والأمر الأهم الأبلغ في المعارف، أي نعم، ولا هو نعم المفروض حتى في الفروع أيضا في الآداب والسنن، والبحث منهجي كلي عام شامل. على أي تقدير، فرواة المعارف أرجع إلى البحث الذي كنا فيه سابقا، وهذه قاعدة منهجية الآن ذكرتها بشكل فهرسي لابد أن نلتفت إليها. البحث الذي كنا فيه بحث ماذا؟ أن رواة المعارف إذن على أقسام: قسم متكلمون، قسم أصحاب أسرار المعارف، قسم أصحاب أسرار المعارف أيضا على أقسام، على مناهج وأنماط. مثلا لاحظوا الحسين بن يزيد النوفلي، فلا نظن أن الرواة محدثون يلقلقون ألفاظ فقط، لا، ذوي باع. لا نظن أن العرفاء والفلاسفة هم أهل الصناعة في المعارف، أما المحدثون فلا، لا، هذا طبعا نظرة جدا سطحية. أصلا العرفان كنكتة نبذة تاريخية أذكرها منهجية، والمنهج دعونا أن نطيل فيه كثيرا لأنه مفيد ومنبه لكيفية مسير الباحث في المعارف حتى في العلوم الدينية عموما، وأمر مهم خطير. لا تظن أن العرفاء أو الصوفية أو ما شابه ذلك هم أبدعوا وابتكروا علم العرفان على ما فيه من غث وسمين، وليس في كله سمين، ونتاج بشري وليس نتاج وحياني كي نقول نضع له هالة قدسية وخطوط حمراء، إنما هو بحث عن إتحال نتاج بشري. هذا العرفان وهذا التصوف بحسب الأخوان مجال الأمام موجود، نعم، أي فحتى هذا علم العرفان إذا ندقق فيه في الحقيقة أيضا هو الآخر ماذا؟ هو نتاج وليد لمدارس وفرق شيعية، لمدارس وفرق شيعية تابعة لأئمة أهل البيت، بغض النظر عن أنها انحرفت أو استقامت. رواة المعارف في الحقيقة، رواة أسرار المعارف بغض النظر عن المستقيم منهم أو الذي انزلق منهم، كما أن في الفقهاء من في رواة الفقهاء نماذج في زمن أئمة استقامت ونماذج انزلقت، أو في المتكلمون أيضا نماذج استقامت ونماذج انزلقت. أيما كان العرفان بحسب البحث التاريخي أو التصوف، سواء عرفان عملي أو عرفان نظري أو تصوف نظري وتصوف عملي كله وليد وتراث مأثور مأخوذ عن الفرق الباطنية الشيعية. بند من البنود لم يبتكروه العرفاء والصوفية، وإنما هو مأخوذ من تراث الفرق الباطنية الشيعية. طبعا الفرق الباطنية الشيعية دع عنك الآن أننا نصحح من ونخطئ من، هذا بحث آخر، الآن بحثنا في المنهج والتاريخ وتاريخ المنهج. في الحقيقة هي كلها وليدة الفرق الباطنية الشيعية، مما يدلل على أن لها طبعا هم وهم كثير منهم وجلهم هم في الحقيقة رواة أسرار المعارف، رواة أسرار المعارف. غاية الأمر رواة أسرار المعارف كما مر بنا، منهم من استقام ومنهم من انزلق. فلا تظنن إذن أن رواة المعارف محدثون حشوية سطحية ظاهرية، هذا خطأ، نظرة جدا خاطئة للأسف حملها المتكلمون تجاه رواة المعارف المتأخرون منهم، أو حملها الفلاسفة، أو حملها المتأخرون، أو حملها حتى العرفاء المتأخرون تجاه المحدثين. والحال أنه مدرسة المحدثين فيها من المناهج الصناعية العميقة المتنوعة المختلفة الكثيرة جدا الكثيرة جدا. لاحظ مثلا الحسين بن يزيد النوفلي، والذي يذكر في طبقات أسانيد الرجال بالنوفلي، النوفلي النوفلي عن السكوني، النوفلي عن السكوني. النوفلي هذا من هو؟ حسين بن يزيد النوفلي، نوفلي النخع، هم نخعي هو، ما شاء الله هي قبيلة النخع، قبيلة مباركة ما شاء الله، فيها رواة أسرار المعارف كثيرة، مفضل بن عمر النخعي، جابر بن يزيد النخعي، عمرو بن شمر النخعي، هاي كلهم النخع ما شاء الله سلالتها الآن باقية شنو ما أدري الله على كل. أيما كان الحسين بن يزيد النوفلي هذا أيضا صاحب مدرسة، مدرسة معرفية من أسرار المعارف. ابن أخيه من هو؟ ابن أخيه موسى بن عمران أو موسى بن عبد الله بن عمران النخعي، راوي زيارة الجامعة، الراوي لزيارة الجامعة هو هذا موسى بن عبد الله بن عمران النخعي. انظر مستوى هذا كيف، هو الذي يقول يسأل الإمام الهادي علي بن محمد النقي التقي الهادي العسكري عليه السلام، يقول سيدي علمني قولا جامعا لأزور به الأئمة، فيفيض له عليه السلام بالزيارة الجامعة. يعني خوف كيف هو مستوى. وسبحان الله لو تتبعتم وتتبعنا في كراس صدر حول نبذة دراسات حول زيارة الجامعة، هذا موسى بن عمران النخعي، موسى بن عبد الله بن عمران النخعي صاحب مدرسة معرفية من أسرار المعارف، يروي دائما عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي النخعي. وهذا النوفلي مدرسته متميزة حتى عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد جعفي، هي مدارس طبعا يعني وحوزة معرفية ولطيفة، ويدمنون روايات المعارف، وكثير من روايات المعارف الدر ذات الجواهر البديعة والأسرار والمعارف العالية التي لم يتفطن إليها الفلاسفة من مشاء وإشراق أو حكمة متعالية، لم يتفطنوا إليها من فلاسفة الإمامية إلا ببركات هذه الروايات، فيها آفاق وسيعة جدا عميقة عجيبة بحيث لا يخطر على الذهن البشري، لا يمكن للذهن البشري أن يرقى إليها طيرانا، كما يعبر الأمير عليه السلام لا يرقى إلي الطير، ينحدر عني السهل ولا يرقى إلي الطير، أي طير الفكر وطير الذهن لا يرقى في الآفاق. على أي تقدير الحسين بن يزيد موسى بن عبد الله بن عمران النخعي مدرسة نموذج أقصد، ولا هناك نماذج عديدة، يروي هذا الرواد اللطيف. طبعا زيارة الجامعة لا تنسون، هاي زيارة الجامعة المباركة العظيمة المعروفة، هذه محذوفة المتن، عدة مقاطع منها محذوفة، أشار إليه الميزة النوري وأشار إليها الكفعمي في مصباح، في المصباح أو في البلد الأمين. المتن الكامل لزيارة الجامعة غير الذي رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، وغير الذي رواه، طبعا هذه من باب فائدة معترضة، بحثنا لازلنا في تقسيم وتنويع أرواة المعارف كمدارس، إطلال على أسماء المدارس، بعد ذلك شيئا فشيئا نأتي إلى المقارنة بين المناهج، بس النتف اللذيذة لا بأس بها، يعني تشهي النكهة، النكهة الذهنية. زيارة الجامعة، زيارة الجامعة في الحقيقة المتن الكامل لها، سبحان الله، المتن الكامل لها رواه الكفعمي في البلد الأمين أو المصباح، وأشار للميزة النوري. الميزة النوري صاحب مستدرك الوسائل أشار إليها في آخر باب من أبواب المزار. طبعا الوقت بيد الأخوان، أنا مو قدامي ساعة أشوفها، إحنا نسترسل، فأنتوا نبهون الساعة كم صارت. على أي تقدير، فزيارة الجامعة، لاحظوا كتاب المستدرك أبواب الحج، آخر أبواب الحج أبواب المزار، آخر باب في أبواب المزار الميزة النوري استعرض زيارة كاملة هناك. هناك كلمات بنود في كل مقطع، تدرون أن زيارة الجامعة هي عبارة عن بنود نثرية لطيفة كعقد الدرر الثمين والجوهر الثمين. هناك كلمات في هذه البنود سبحان الله هي بيت القصيد. كيف الآن المقارنة بين زيارة الجامعة الموجودة ومع زيارة أخرى بمثابة الروح للجسد؟ البنود المحذوفة من الزيارة الجامعة بالقياس إلى ما هو موجود متداول في الزيارة الجامعة في رواية الصدوق في من لا يحضر الفقيه، لأن الصدوق رواها بسند صحيح في الفقيه، ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسند أيضا صحيح إلى موسى بن عمران، وموسى بن عمران الأصح وتصحيحه. هذه البنود المحذوفة من الزيارة الجامعة بالقياس إلى ما موجود الزيارة الجامعة كالروح للجسد. شلون هي عظيمة الزيارة الجامعة؟ ما حذف منها أعظم. لاحظوا، واللطيف أن هذه البنود المحذوفة تستطيع أن تدققون مروية بطرق أخرى في زيارات أخرى، مما يدلل على شاهد أن هذه موجودة. على أي حال، هذا نموذج موسى بن عبد الله بن عمران النخعي الراوي للزيارة الجامعة، وزيارة الجامعة أطول. السبب الحث على كل يذكرها الميزة النورة عند رؤية واستنباط حوله. لاحظوا، أي أنتوا لاحظوا، أي نعم لاحظوا، شوفوا إن شاء الله. أنا الآن كلامي كنموذج نبذة، ليس البحث خصيص لهذا المقطع، كنموذج. إذن رواة المعارف يا أخوان ليسوا محدثون حشويون، وليسوا ظاهريون، وليسوا سطحيون، بل عمقيون وذو مناهج مهمة، قد تكون كلامية، قد تكون ماذا، قد تكون نعم أسرار معارف، قد تكون كلامية، قد تكون فلسفية، لما جرى ذوقية، لما جرى. لا نظن أن عندما نقول مدرسة حديثية يعني أنها ماذا، سطحية أو حشوية، لا، هذا غير صحيح. الآن نبدأ شيئا فشيء. طبعا الكليني من باب شيء تتميما لهذه النكتة، الكليني رحمة الله عليه من أساتذته الصفار، يعني محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي، صاحب كتاب بصائر الدرجات. وهذا صاحب كتاب بصائر الدرجات يعد ليس من رواة المعارف الكلاميون، لا، وليس من رواة المعارف الفقهاء فقط، لا، في حين فقاهته هو من رواة أسرار المعارف. لذلك كتابة كتاب بصائر الدرجات تستطيع أن تقول معجم وقاموس للإمامة، وكتاب حافل جدا من صفحة. لكن تبويب الكليني أكثر تطورا من التبويب الموجود عند صاحب بصائر الدرجات أستاذه. لذلك لاحظوا، لكي نتعرف على شخصية المرحوم الكليني، من هو أساتذته؟ لاحظوا مشايخ الكليني تتلمذ كيف نتج عنا هذا النتاج العلمي؟ له ذو صرح عظيم ولا زال باقيا إلى يومنا هذا محور. من أساتذة أيضا المرحوم الكليني سعد بن عبد الله الأشعري. سعد بن عبد الله الأشعري متوفي في سنة 306، حتى سنين الوفاة تفيدكم في تواصل وتعاقب المدارس المعرفية. أي الصفار توفي 290 تقريبا، 280-290، أما سعد بن عبد الله الأشعري توفي في سنة 306. سعد بن عبد الله أيضا صاحب كتاب آخر اسمه بصائر الدرجات، وكتاب يختلف في التبويب وفي الروايات عن كتاب الصفار. هذا للأسف فقد، كان موجودا إلى زمان قريب لكنه فقد للأسف. الموجود منه ما هو؟ مختصر بصائر الدرجات الذي قام به الحلي تلميذ الشهيد الأول. فالباقي لدينا من تراث سعد بن عبد الله من بصائر الدرجات فقط كتاب مختصر بصائر الدرجات. هذا الراوي ليس فقط راوي محدث، وإنما هو من أصحاب رواة أسرار المعارف، من أصحاب رواة أسرار المعارف سعد بن عبد الله. وما يقال من أن المدرسة القمية مدرسة تحارب أسرار المعارف، هذه المقولة صادقة على تيار وفصيل من الأشعرية في زمن العسكريين والجواد، وإلا في تيار آخر أيضا من الأشاعرة ومن القميين، لا هم أصحاب ابن بجدتها، هم أصحاب رواة أسرار المعارف كالصفار، كسعد بن عبد الله، كعلي بن إبراهيم القمي. أيضا علي بن إبراهيم القمي من أساتذة الكليني، هذا أستاذ ثالث من أصحاب رواة المعارف نشاهده. على حال تتمة الكلام إن شاء الله إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.